الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسالتين. الرسالة الأولى أبعثها وأرسلها لكل واحد مات أبوه أو ماتت أمه، والله وبالله وتالله إنهم بحاجتك، إنهم بحاجة لدعوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ارفع يديك وادعو الله عز وجل للوالد والوالدة. رسالة والله من قلب مشفق على من هو في قبره وحفرته اليوم، فوقه تراب وتحته تراب، يتمنى أن ينزل عليه خير وبركة من دعاء ولده له. ادعوا لآبائكم وادعوا لأمهاتكم. الرسالة الثانية أقول لكل شاب أبوك على قيد الحياة وأمك على قيد الحياة، الله الله في برهم. ترى بعض الآباء ما شاء الله تبارك الله محافظ على صلاته، أحيانا يكون إمام مسجد، أحيانا يكون شيخ قبيلة، أحيانا يكون رجل صالح من أهل الخير ومن أهل الفضل، لكن عنده ولد مضيع للصلاة، عنده ولد غافل بعيد عن الله عز وجل. ترى بعودتك ورجعتك إلى الله سبحانه وتعالى يفرح أبوك ويفتخر فيك أبوك. ارفع رأس أبوك، ارفع رأس أبوك، ترى أبوك بحاجتك. ما أحد يتمنى أحد في الدنيا أحسن منه إلا الأب يتمنى أولاده أحسن منه. الله الله في رحمة هذه القلوب والشفقة عليها، شفقة الآباء وشفقة الأمهات. كم من أب مكلوم، كم من أب محروم، كم من أب مظلوم، كم من أب يتمنى رجعة وتوبة وعودة إلى الله عز وجل، يفرح هذا الابن الوالد ويفرح الوالدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع هذا المقطع ويرجع إلى البيت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. حاول تضحك أبوك تضحك أمك وتدخل عليهم الأنس والسرور. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في الجنة.